عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتنج سموانيا دي تشانل عرب بودكاستس دانينيا الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سأجيب عن سؤال يسأله كثير من الطلاب. Hari ini insyaallah saya akan menjawab tentang pertanyaan yang sering sekali murid-murid tanya kepada saya. Wa kathiru minan nasi fil haqiqati, dan banyak orang-orang sebenarnya. As-su'al huwa mata sa'atakallamu al-lughata al-arabiyyata aw mata sa'akunu mahiran fil lughati al-arabiyyah. Pertanyaannya kapan saya akan jadi mahir di bahasa Arab, atau kapan saya akan bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. طيب حتى اجيب عن هذا السؤال ساقسم الطلاب الى قسمين. Agar saya menjawab pertanyaan ini, saya akan berbagi murid-murid ke dua bagian. القسم الاول هو طلاب المعاهد والمدارس. Bagian yang pertama itu adalah bagian murid-murid pondok dan sekolah. القسم الثاني هم الذين يدرسون في أماكن خاصة أو عبر الشبكة الدولية. Bagian yang kedua, mereka itu yang belajar di tempat-tempat khusus atau secara online. طيب أولا من يدرسون في معاهد أو مدارس لديهم فرصة عظيمة وسهلة. Yang belajar di sekolah atau pondok itu mereka punya kesempatan yang maha besar. لماذا؟ Kenapa؟ لأن المدرسة أو المعهد ستوفر لهم نظاما يجبرهم على استعمال اللغة العربية. Karena sekolah atau pondok itu akan buat sistem atau pengaturan yang baksa agar bisa dan baki dan berbicara dengan bahasa Arab. إذن هم سيدرسون في كل يوم ساعتين أو ثلاثة على الأقل. Jadi mereka akan belajar setiap hari 2 jam atau 3 jam minimal. Hadha in aradu an yakunu mahirina fi waqtin qasir. Dia itu kalau mereka mau jadi pintar di waktu atau dalam waktu dekat. Lakin tab'an hadha bisyart an yakuna an-nizamu jayyidan wal asatidhatu mahirina fi at-tadris. Tetapi ini syaratnya pengaturan atau sistemnya bagus dan guru-gurunya pintar di cara mengajar. Laysa fil lughati al-arabiyyati faqat, bukan hanya di bahasa Arab. Lakinna tariqata at-tadrisi takunu ahamma min al-ilmi hawla al-lughati ahyanan. Karena cara mengajar itu kadang-kadang lebih penting dari bahasa sendiri atau ilmu bahasa sendiri. طيب القسم الثاني هم من يدرسون عن طريق الشبكة الدولية أو في أماكن خاصة أو حتى بأنفسهم. Bagian yang kedua yang belajar bahasa Arab di tempat-tempat khusus atau secara online atau sendiri. وهؤلاء يقولون أحيانا أنا اشتريت كتابا غاليا ودرست اللغة العربية مع معلم ممتاز ولسنة أو سنتين حتى الآن لا أستطيع أن أتكلم. لماذا؟ Dan mereka bilang kadang-kadang saya sudah membeli buku yang bagus sekali dan punya guru yang pintar, dan selama 2 tahun atau lebih sampai sekarang saya tidak bisa berbicara atau faham bahasa Arab dengan bagus. Kenapa? في الحقيقة إن من يدرس اللغة العربية بهذه الطريقة فإن عمله سيكون أكثر وأصعب. Sebenarnya yang belajar bahasa Arab seperti ini atau dengan cara ini kerjaannya jadi lebih berat dan lebih susah. Limadha? Kenapa? Karena buku itu dan guru hanya wasilah, musa'ada, bantuan untuk belajar. Idhan al-kitabu binafsihi wal-muallimu binafsihi lan yaj'alaka tatakallamu. Jadi bukunya sendiri dan gurunya sendiri tidak akan membuatmu berbicara dengan lancar atau jadi pintar. هما فقط مساعداني حتى تصل إلى هذا الهدف. Mereka itu atau duanya itu hanya bantuan, akan bantumu agar sampai tujuanmu. طيب ستقول لي إذن وما عملي؟ Anda akan bilang sekarang jadi apa kerjaan saya, apa yang saya harus melakukan. الجواب أن المعلم سهل لك المادة الموجودة في الكتاب. Jawabannya, gurunya sudah mudahkan materi yang ada di bukunya. إذن عليك الآن, عليك الآن أولا أن تحفظ كثيرا جدا. Bekerjaanmu yang paling utama, Anda harus hafal yang banyak sekali. طيب ستقول وماذا أحفظ؟ Anda akan bilang apa yang saya harus hafal. لابد أن تحفظ محادثات وفقرات حسب مستواك. Anda harus menghafal percakapan dan paragraf tergantung tingkatmu حسب مستواك. طيب لماذا عليك أن تحفظ؟ Kenapa Anda harus menghafal؟ لأنك لن تتكلم لغة العربي إلا إذا عرفت كيف يتكلمون هم. Karena Anda tidak akan berbicara bahasa Arab kecuali kalau Anda tahu cara atau bagaimana mereka berbicara. وأنت لن تعرف هذا ولن تكون فصيحا فيه إلا إذا درست لغتهم وحفظت كلامهم. Dan Anda tidak akan tahu ini kecuali Anda belajar bahasa mereka dan hafal. Hafal. لسانك لن يكون طليقا إلا إذا حفظت. Lidahmu itu tidak akan jadi lancar kecuali kamu menghafal. La budda an tahfaz. La budda an tahfaz. Thumma la budda an tahfaz. Anda harus menghafal tiga kali. طيب. لماذا قلت لك احفظ أولا قبل أن تستمع؟ Kenapa saya bilang hafal dulu sebelum walaupun sebelum mendengarkan? لأني أعرف أن مواد الاستماع صعب أحيانا أن تحصل عليها أو لن تكون مناسبة لمستواك لو كانت على يوتيوب مثلا أو في التلفاز هي أعلى من مستواك. Karena saya tahu materi-materi mendengarkan itu agak susah cari atau kalau dapat di YouTube atau di TV akan jadi tingkat tinggi lebih susah. Tamam. لذلك قلت لك احفظ. Maka karena itu saya bilang hafalkan. لو أردت أن تستمع كلو أندا إنين من نغاركان بعد أن تحفظ جيدا ستلاه أندا من حفل دنان باغوس سجل لنفسك هذه المادة ركام سنديري أتو بوات ركمان سنديري دنان أوديو متري إني برشاكبان إني أتو باراغراف إني بعد ذلك استمع إليها ستلاه إتو سلاه كان من نغاركان. إذن هذه وسيلة ممتازة لتتكلم اللغة العربية بسرعة. Jadi ini cara bagus sekali agar berbicara bahasa Arab dengan lancar. وبذلك نحن انتهينا اليوم. Dan begitu kita sudah selesai hari ini. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Terima kasih banyak atas mendengarkan dengan baik. وانتظرونا في الدروس القادمة. وإلى اللقاء. Tunggu kami di pelajaran depan dan sampai jumpa lagi. Arab Podcast. تكلم العربية.